مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نخصصها لحصاد 2023، استعراض أهم أحداث الساحة الجهادية التي مرت العام الفائت. في هذا الجزء الأول نتناول العناوين التالية: ابن المدني، إعلام القاعدة يتجرأ في تثبيت علاقة إيران بسيف العدل، الخليفة الخامس داعش إلى انكماش في القيادة وعلى الأرض. في هذا الأسبوع نسمع من كيفن جاكسون من مركز تحليل الإرهاب في باريس، الصحفي اليمني محمد بن فيصل، حسن أبو هنية صاحب كتاب تنظيم حراس الدين، حسن قراني صاحب كتاب الصومال زوايا غير محكية، محمد أغ إسماعيل الباحث المالي، إيرن زيلن من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وريكاردو فالي كبير الباحثين في موقع مذكرات خراسانية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. انقضى العام ولما تنتهي الآلام في غزة، المسافة بين عامين ستظل مساحة يغفو فيها أكثر من 20,000 غزي في قيلولة الزمن الصغير. في عالم الجهادية تظل غزة العنوان الأبرز، من حيث أن الحرب هناك فضحت اتساع الرقع في التنظير الجهادي وفشل الجهاديين في وضع مشروع حقيقي يقيم وزنا للحياة تعمر هذه الأرض. وفي 2023 القاعدة لم تعد تتحرج من إخفاء الأثر الإيراني على سيف العدل وتسخير مقدرات التنظيم في خدمة ملالي طهران. في 2023 تواصل استنزاف قيادات داعش من مستوى الخليفة إلى الصف الأول، لكن مع انحسار مواردها من شرق إفريقيا تنافس غير مسبوق مع القاعدة في إفريقيا. طالبان تتفرد بالسلطة وتعيد أفغانستان إلى العصور الوسطى. الجولاني في إدلب ينجح في سحق انقلابات في داخل الداخل. مسلمو الإيغور تحت رحمة الصين، ولكن في 2023 لا بواكية لهم، وطوفان غير مسبوق من الأخبار الزائفة على الإنترنت. في هذا الجزء الأول نستعرض عناوين القاعدة وداعش. المرصد بودكاست على أخبار الآن. انقضى العام 2023 ولما تحسم القاعدة مصير زعيمها أيمن الظواهري حيا كان أم ميتا. في المقابل كان العام 2023 عام سيف العدل بامتياز، إذ احتفى به إعلام القاعدة الرسمي تصريحا وتلميحا وبشكل غير مسبوق. افتتح العام بتقرير لمجلس الأمن الدولي يؤكد أن سيف العدل بات زعيم القاعدة الفعلي ولكن غير المعلن. تقرير فبراير 2023 ذكر أن القاعدة تدرك أن تنصيب سيف العدل علنا زعيما للتنظيم سيحرج الحليف والقدوة طالبان، الذين ما انفكوا ينفون تورطهم أو علمهم باستضافة الظواهر في كابول حيث قتل، مخالفين بذلك طبعا اتفاق الدوحة 2020. المأزق الأعمق يتعلق بوجود سيف العدل في إيران منذ 2001، حيث يعيش هناك حرا طليقا وإن كان ممنوعا من السفر إلى خارج الدولة. فهل يستطيع مجلس شورى القاعدة تجاوز هذه القبضة الإيرانية؟ وهل يستطيع سيف نفسه مقاومة هذا الأثر؟ في 2023 طفى على السطح ما يشي بأن قيادة القاعدة لم تعد تتحرج من إبراز دور سيف حتى وإن كان في إيران. في مقدمات ذلك نقل عاصم الصبري الصحفي اليمني في أخبار الآن في فبراير أن سيف العدل ابتعث ابنا له إلى اليمن ليعمل قريبا من خالد بطر في زعيم التنظيم، الذي بدوره سخر قدرات التنظيم لقتال القوات اليمنية المدعومة عربيا مقابل تحييد الحوثيين المدعومين إيرانيا تحييدا كاملا. تباعا كثف إعلام القاعدة الرسمي المنشورات التي لا تحتفي وحسب بسيف العدل، وإنما تذكر كل مرة بعلاقة الرجل مع موقع مافا السياسي الإيراني الذي يقوم عليه حموه مصطفى حامد أبو الوليد المصري. بدءا من مارس أعادت السحاب نشر مقالات ظهرت سابقا في موقع مافا بتوقيع عابر سبيل، وهو الاسم الذي ظلت تبعيته لسيف العدل محل تكهن إلى أن ثبتته القاعدة. مقالات السحاب جيرت لأسماء مستعارة مثل حازم المدني وأبو خالد الصنعاني. هذا الحراك الإعلامي وصل أوجه في الذكرى 22 لهجمات سبتمبر، عندما نشرت السحاب كتاب قراءة حرة في كتاب 33 استراتيجية للحرب باسم سيف العدل الصريح والمستعار. نشرت في الإنترنت أجزاء من الكتاب بدءا من العام 2017، إلا أن أشهر ما نشر منه جاء في سلسلة مقالات منفردة عرضها موقع مافا الإيراني. في الطبعة التي نشرتها السحاب لا يخفي سيف العدل إعجابه بنظام الحكم في إيران ومن والاها، فمثلا يدعو تنظيم قاعدة اليمن إلى أن يحذو حذو الحوثيين ذراع إيران هناك فيما يتعلق باحتراف صناعة الصواريخ، كما يشيد بقدرة إيران على التفاوض من خلال الأبواب الخلفية، ويظهر الأثر الإيراني جليا في اللغة التي يستخدمها سيف. هذا الأثر الإيراني ظهر أيضا في أدبيات القاعدة المتجددة. في يونيو نشر خبيب السوداني القيادي في قاعدة اليمن الطبعة الثانية من كتابه شذرات من تاريخ القاعدة، وعند مقارنة الطبعتين لفت أن السوداني أقحم في الثانية جملا وفقرات منسوبة إلى سيف العدل. فهل يمضي سيف العدل ومن والاه في تثبيت قبضة إيران على التنظيم؟ وإلا فمن البديل على هرم التنظيم؟ في الحلقة 199 من هذا البرنامج كنت سألت الباحث كيفين جاكسون من مركز تحليل الإرهاب في باريس وموقع All Eyes on Jihadism عما إذا كانت القاعدة مستعدة اليوم لإعلان سيف زعيما بالرغم من علاقته الإيرانية. I don't think that he was the only designated successor to al-Zawahiri when he was killed last year. I think that just like لكن سيف العدل ليس هو الوحيد المرشح لخلافة الظواهري. قبل 10 سنوات وضع الظواهري قائمة للأشخاص الذين يتولون الإمارة بعده، منهم أبو محمد المصري وأبو الخير وناصر الوحيشي، جميعهم قتلوا. منذ ذلك الوقت أعتقد أن الظواهري عين مرشحين آخرين بدلا منهم. أعتقد أن سيف العدل لا يزال على قمة قائمة المرشحين، ولكن موقعه يعاني من المشكلة الإيرانية. مرشحون آخرون عينهم الظواهري هم عبد الرحمن المغربي والذي يعيش أيضا في إيران، وحمزة الغامدي الذي يتمتع بسجل جهادي لا غبار عليه، فقد سافر إلى أفغانستان قبل سيف العدل، كان هناك منذ منتصف الثمانينيات بينما سيف سافر في 1989 وقاتل مع أسامة بن لادن في معركة جاجي، وأثبت جدارته في إدارة العمليات في أفغانستان، وله علاقات متميزة في المنطقة بما في ذلك تحالف الشمال. وفي الفترة الأخيرة قال أيمن دين وكان عضوا في القاعدة إن حمزة الغامدي موجود في أفغانستان وإنه يرأس اليوم المعارضة لتعيين سيف العدل أميرا. فمجلس الشورى داخل إيران اختار سيف العدل، لكن مجلس الشورى خارج إيران ومنهم حمزة الغامدي لا يؤيدون هذا الترشيح، ويقولون إن شخصا أمضى فترة طويلة في السجن الإيراني لا يصلح خلفا للظواهري. مرة أخرى ينظرون إلى سيف العدل بعين الريبة والشك. Such a long time in Iranian prisons doesn't make a good candidate, you know, to replace al-Zawahiri. Again, the suspicion again against al-Adl. Yeah. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الغموض في هرم القاعدة ظهر في صراع غير معلن في قيادة قاعدة اليمن بين جناح يؤيد سيف وأبرز رموزه خالد بترفي وإبراهيم البنا، وآخر معارض وأبرز رموزه سعد بن عاطف العولقي. افتتح العام 2023 بخبر قتل القيادي الرفيع في قاعدة اليمن ومسؤولها الإعلامي حمد بن حمود التميمي في غارة في مأرب شمال صنعاء. الصحفي اليمني عاصم الصبري مرة أخرى علق بمقتل التميمي يكون آخر القادة السعوديين الأقوياء، قد رحل عن القاعدة وأصبح التنظيم واقعا أكثر تحت نفوذ الزمرة المصرية بقيادة إبراهيم البنا وابن سيف العدل. وهكذا كان لافتا في 14 فبراير أن بثت الملاحم إصدارا نادرا ظهر فيه سعد العولقي متحدثا وجالسا إلى جانب بطرفي فيما يبدو أنه محاولة لنفي وجود خلافات بين الرجلين، لكن في النصف الثاني من العام تزايدت الأنباء عن صراع الأجنحة ومحاولة تغول للمصري إبراهيم البنا مسؤول التنظيم الأمني على مقاليد الحكم. فما هي حظوظ البنا في ذلك، وماذا يعني أن يكون في قمة الهرم؟ في الحلقة 221 من هذا البرنامج تحدثت إلى الصحفي اليمني محمد بن فيصل. إبراهيم البنا حاول خلال السنوات الماضية أن يفرض نفسه بشكل أو آخر، وبحسب توصيفات بعض الجهاديين أن كل محاولاته المقززة باءت بالفشل وسببت له نفورا عاما داخل التنظيم. وهذا الحرص من إبراهيم البنا في أن يقدم نفسه بهذه الصورة هو يأتي من حرص سيف العدل، يعني مع كل سيطرة سيف العدل على تنظيم القاعدة، إلا أن سيف العدل لديه مخاوف ربما من أن يتسلم قيادة التنظيم بعد ما طرفي سعد بن عاطف. أنا أعتقد أن سعد بن عاطف. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا شيء يذكر عن القاعدة في الشام في 2023 ممثلة بفرعها حراس الدين، سوى أن الخارجية الأمريكية أدرجت اسم سامي العريدي القيادي في الحراس على قائمة الإرهاب، مذكرة بمكافأة مليونية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله. يلفت هذا الخبر بين أن يكون إجراء روتينيا أو محاولة احتواء شخصية قد تكون فاعلة في مخطط سيف العدل لإحياء القاعدة. في الحلقة 188 تحدثت عن هذا السيناريو مع حسن أبو هنية الذي شارك في تأليف كتاب تنظيم حراس الدين صعود القاعدة وأفولها في المشرق العربي. سامي العريدي خلال سنوات تطور كثيرا، وبالتالي أصبح له سمعة ليس فقط في سوريا إنما سمعة يعني عالمية لدى الجهاديين، وبالتالي هو من الشخصيات النادرة رغم أنه ليس له حضور كما ذكرت في أفغانستان أو في العراق أو في جبهات سابقة، لكنه من خلال جبهة سوريا تمكن من الارتقاء على المستوى الشرعي بشكل كبير، وهو أحد تلاميذ يعد محسوب على شخصية جهادية مفتاحية، أحد أهم شخصيات المنظرين الجهاديين وهو محمد المقدسي، وهذا يعطيه شرعية كبيرة أيضا وقبول لدى معظم الجهاديين في مختلف الساحات، وهذا قد يحل لأنه نعلم أن النزيف سواء في اليمن معظم القيادات الشرعية في القاعدة بلاد المغرب الإسلامي في القاعدة المركزية في أفغانستان وباكستان، وبالتالي يعد الآن سامي العريدي أحد أهم الشخصيات الشرعية التي لم ينتبه لها ربما حتى الآن، وهذا ما يجعله شخصية مفتاحية ومهمة في إطار إعادة بناء تنظيم القاعدة في هذه المرحلة، وهذا ما جعل الإدارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية تنتبه إلى هذه القضية بشكل ربما لم يلتفت إليه كثير من الناس. المرصد بودكاست على أخبار الآن. اختتم العام 2023 على قتل معلم أيمن، أحد أهم القياديين الميدانيين في تنظيم شباب ممثل القاعدة في الصومال. المهم في قتل معلم أيمن هو أنه ربما كان مؤشراً آخر على خلافات تعتمل داخل الجماعة بين مهات كاراتي مسؤول الأمنيات وأحمد ديرية زعيم التنظيم. سبب هذه الخلافات هو الرغبة في السيطرة على مقدرات التنظيم المالية التي تقدر ب100 مليون دولار سنوياً من النشاطات الإرهابية في الصومال وشرق إفريقيا. في 2023 وتحديداً في مايو ظهر ما يشي بهذه الخلافات عندما غاب كاراتي عن حدث مهم وهو الدورة الثانية للاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق إفريقيا، وهو الحفل الذي حضره أمير التنظيم ديرية على غير العادة. كيف تبدو الحياة في ظل شباب؟ إلى أي درجة هم يقودون إنجازات الصوماليين والصوماليات؟ في الحلقة 196 تحدثت إلى الكاتب الصومالي حسن القراني صاحب كتاب الصومال زوايا غير محكية. يساهمون في التجهيل ويساهمون في التسطيح ويساهمون إيجاد الدول الغربية والدول الأفريقية على الصومال. بدون حركة الشباب لا نحتاج إلى إلى إلى إلى الدول الغربية ولا المنظمات الغربية ولا إلى الجنود الفارقة اللي نختلف معهم الدين والثقافة وكل شيء. فبسبب هؤلاء نواجه أو نمر بفترة عصيبة جدا، وبانتهاي إن شاء الله ستعود الصومال إلى الطريق الصحيح إلى التقدم وإلى التطور. المرصد بودكاست على أخبار الآن. القاعدة في الساحل الأفريقي ممثلة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تواجه تنافسا مميتا مع داعش، خاصة في منطقة ميناكا على حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ظهر هذا التنافس في الخسائر البشرية والمالية التي مني بها تحالف القاعدة، بالإضافة إلى التنافس على ولاءات أزواغ أو الطوارق هناك. سياسيا، ختم العام بإعلان زعيم نصرة إياد أغالي رفض التفاوض مع الحكومة على المركزية أو أي شكل من تشارك السلطة في أي سيناريو محتمل. إلى أي درجة يتجرأ إياد أغالي على الحقوق المشروعة للطوارق في تلك المنطقة؟ في الحلقة 177 من هذا البرنامج تحدثت إلى الباحث محمد أغ إسماعيل من مالي. سؤال في غاية الأهمية، وطبعا يورطهم حسب وجهة نظرنا نحن، ولكن في وجهة نظري هو يرى هذا هو السبيل بالنسبة له، لأن في النهاية كل من يعتنق الفكر الجهادي يرى بأن كل شيء، كل شخص لا يتساوى معه في الفكر، لا يعتبره أصلا، يعتبره في الضلال المبين. فلذلك هو في وجهة نظره أن مبعث هؤلاء له واندماج معه يعتبره إنقاذا لهم وفقا لفلسفته الجهادية. فهذا رؤيته في الأمور، طبعا ولكن نحن نخالف الرؤية بتمام، ونعرف بأن هذا ليس في مصلحة الطوارق وليس في مصلحة المنطقة، لكن هؤلاء المواطنين الذين كما قلت وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان لم يجدوا بديلا إلا أن يحموا، أن يحتووا به حماية من دولة داعش. لذلك أنا أسمي أن المبايعة التي حدثت عبارة عن مبايعة ظرفية استثنائية، لأن في النهاية إن لم يبايعوه قد يقتلهم هو أيضا، فلذلك ليس لهم بديل إلا مبايعة إياد أغالي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يتواصل استنزاف قيادة داعش على مستوى القمة، الخليفة والصف الأول. في أغسطس أكد داعش أن خليفته بين قوسين الرابع أبو الحسين الحسين القرشي قتل في معارك مع حي التحرير الشام في نواحي إدلب شمال سوريا، وأنه تم تنصيب خليفة خامس يحمل اسم أبو حفص الهاشمي القرشي. داعش أكد كذلك اعتقال المتحدث السابق للتنظيم أبو عمر المهاجر وتعيين جديد هو أبو حذيفة الأنصاري. في هذا الحدث باتت تتسع فترات تعيين خلفاء داعش، وصلت هذه المرة الأخيرة إلى 96 يوماً، الأمر الذي يؤشر على فقر في قائمة الشخوص الذين يمكن أن يقدمهم التنظيم إلى جمهوره. ولا يقتصر هذا العجز على القمة، وإنما على المتنفذين خاصة من الصف الأول. مطلع 2023 توالت غارات التحالف على أهداف داعش في شمال سوريا، فقتلت واعتقلت عددا من مسؤولي التنظيم في ولاية الشام تحديدا، وهي الولاية التي باتت تسير شؤون التنظيم فعليا عوضا عن ولاية العراق. إلا أن الاسم الأبرز في هذه الحملة كان أبو سارة العراقي عبد الرؤوف المهاجر، الذي يعد الرجل الثاني في التنظيم، قتل في غارة يوم 24 فبراير 2023 على طريق قاح شمال إدلب. أبو سارة هو الحاكم الفعلي للتنظيم باعتباره أمير الولايات البعيدة، وهو منصب حل محل رئيس اللجنة المفوضة. في محاولة لتجفيف منابع تمويل داعش، تمكنت أمريكا في يناير 2023 من قتل أبو بلال السوداني، الذي يمثل شريان حياة التنظيم في شرق إفريقيا باعتباره المسؤول عن التمويل، هو أحد أمراء ما يسمى مكتب الكرار. I think that so long as the US remains in eastern Syria and they're able to continue to help repatriate all the foreigners from the Al-Hol camp. يقول الدكتور زلن، طالما بقيت أمريكا في شرق سوريا وتابعت ترحيل الأجانب من مخيم الهول وواصلت مساعدة قسد في التعامل مع داعش، فمحتمل ألا يعودوا كما رأيناهم قبل عقد من الزمن. لكن رأينا عندما انسحبت أمريكا من العراق لم تكن القوات الأمنية هناك جاهزة لمعالجة الوضع. لا أظن أن قسد وحدهم يستطيعون الصمود ودفع داعش، لأن النظام سيرغب في استرجاع دير الزور والرقة وجزء من الحسكة أيضا. ونعلم أن تركيا لا تحب قسد بسبب اليبجي وعلاقاتهم التاريخية مع الباكيكي. لا شك أن أمرا ما سيحدث. لا أعتقد أننا سنرى تكرارا لما حدث في 2012 2013 و2014، لأن الناس اليوم يدركون ما حدث وقتها وعونا لما حدث في ذلك الوقت. الدولة العراقية اليوم أقوى بسبب ارتباط إيران بالميليشيات الشيعية في العراق، فأعتقد أن الوضع سيظل على ما هو عليه حتى الآن على الأقل، لكن في سوريا سيسوء الحال من دون شك. من ناحية أخرى، من المحتمل أيضاً ألا نرى تحشيداً واسعاً للمقاتلين الأجانب، لأن تركيا باتت اليوم تشدد وجودها على الحدود وبنت جداراً على الحدود مع سوريا. التجنيد سيكون محدوداً، ليس كما كان في 2012، 2013 و2014، لكن قد يظهر مجدداً جسم أو كيان داعشي صغير في شرق سوريا، والذي لن ترغب فيه أي جهة في المنطقة، والدول الغربية لن تكون مرتاحة لهذا الوجود ولاحتمال أن ينفذ هذا الكيان هجمات خارجية، كما رأينا أخيرا من هجمات داعش في خراسان. Do attacks abroad in the same way we've seen, you know, ISKP in Afghanistan trying to do that as well more recently. المرصد بودكاست على أخبار الآن. منذ استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، برز داعش خراسان خطرا حقيقيا، حتى اعتبره البعض أقوى أفرع التنظيم المتهالك، إذ شن التنظيم هجمات نوعية على أهداف طالبان، لكن سرعان ما مني التنظيم بخسائر قاسمة في صفوفه القيادية. في مارس 2023 قتل الطالبان مولوي ضياء الدين أبو سعد الخراساني، مسؤول القضاء في داعش خراسان، وكان في وقت من الأوقات زعيما مؤقتا للتنظيم قبل تعيين الزعيم الحالي الدكتور شهاب المهاجر. ومعه قتل أبو عمر أفريدي عضو مجلس شورى التنظيم، وأستاذ سلمان الطاجيكي خبير المتفجرات والعسكرة. في مايو أعلن حساب موالي لطالبان أن الجماعة قتلت نائب أمير داعش المعروف بالمهندس عمر. في الحلقة 197 تحدثت مع ريكاردو فالي كبير الباحثين في موقع مذكرات خراسانية، وسألته عن فعالية استهداف هؤلاء القياديين. So when we look from the Taliban perspective, we can see that for sure the Taliban counter-terrorism operations. يقول فالي: لا شك في أن جهود طالبان لمكافحة الإرهاب بإشراف دائرة الاستخبارات في حكومة طالبان، لا شك أنهم حققوا بعض النجاح في اجتثاث قيادات داعش خراسان، لكن ثمة أمران هنا. يتعلق الأول بمصداقية مصادر المعلومات، لأن طالبان أخفقوا كثيرا في إثبات قتل قياديين عسكريين من داعش، البعض تم إثبات قتلهم، لكن آخرين من الصف الثاني تحديدا لم تتأكد وفاتهم بعد. الأمر الثاني يتعلق بأن تنظيم داعش خراسان فقد في الماضي قياديين كبار وفقدوا معاقل لهم على الأرض، لكنهم كانوا دائما يعودون. اليوم وباعتبار الوضع الأمني في أفغانستان فهو أسوأ مما كان عليه سابقا. أنا شخصياً أرى أن جهود طالبان لمكافحة الإرهاب على المدى البعيد لن تنجح في مكافحة داعش في أفغانستان والتصدي لخطره على دول الجوار والمنطقة. Personally, I don't see the Taliban counterterrorism operation on a long-term perspective effectively countering the presence of the Islamic State in Afghanistan and the threat that they pose to the neighboring countries and region. ختام هذا الجزء الأول من حصاد 2023. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.